الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، الحمد لله بحسن صنعه، شكراً على إعطائه ومنعه. يخير للعبد وإن لم يشكره، ويستر الجهل على من يظهره. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليك الله ما صلى امرؤ وترنمت بمديحك الأبرار، صلى عليك الله ما زكى امرؤ وجرت عيون الأرض والأنهار، صلى عليك الله ما طير شدا وتمثلت أخلاقك الأخيار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لك أرفع الشكوى بغير تكلمي يا ذا الجلال الواهب المتكرم، الحال لا يشكى لغيرك سيدي يا كاشف البلوى عن المتألم، إن لم تكن أنت الملاذ لغربتي فبمن ألوذ وأستجير وأحتمي. أما بعد، أيها السادة، اتفقنا منذ أول الشهر أن يكون هذا المنبر قرآنيا صرفا في رمضان، أن نعيد تعريف القرآن، أن نبعثر الشوق الذي في القلب للقرآن، أن نحرك ذائقتنا للقرآن سعيا في أن ييسرنا الله تعالى للقرآن كما يسر القرآن لنا، سعيا لحصول تلك الطلبة التي لطالما نادى بها الأئمة على المحاريب ومن على رؤوس المنابر: اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. في فضاءات الحث والحض على القرآن عشنا جمعا، وعشنا جمعا أيضا في دهشة القرآن وسطوة القرآن، القرآن الأخاذ الذي يأخذ بمجامع القلوب والذي يلوي الأعناق إليه ليا حتى تقول الأفئدة والقلوب: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وسعيا في الجمعة الأخيرة من رمضان، سعيا في هذا المسلسل القرآني، أردت أيها السادة، أردت أيها السيدات، أن نقف على ساحل آية هي أعظم آية في كتاب الله تعالى. في مرة من المرات والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ سكت أبي رضي الله تعالى عنه كأنه يظن أن هذا الاستفهام مقدمة ليجلي له النبي صلى الله عليه وسلم وليأتي بالجواب. تكرر السؤال من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ عند ذلك استعرض الحبر أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه 114 سورة وأزيد من 6000 آية، استعراضا سريعا لا تطيقه الحواسيب اليوم. مر على هذه الآيات جميعا ثم صدح بها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. القرآن أعظم ما أنزل الله تبارك وتعالى، وأعظم الأعظم من آياته هذه الآية التي يحفظها الصغار والكبار، والتي نرددها على أقل تقدير 8 مرات كل يوم، نقرأها دبر كل صلاة، ونقرأها في أذكار الصباح والمساء، ثم إذا آوى الواحد منا إلى فراشه أتم 8 وقرأها. هذا على أقل تقدير، فيما يقرأ آخرون هذه الآية على سبيل التبرك أو على سبيل التحصين. أي قدر كان لهذه الآية العظيمة؟ وما هي أسرار هذه الآية العظيمة التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. مفتاح من أعظم مفاتيح الجنة. من لزم هذه الآية يقرأها أدبار الصلوات صار الموت هو الحائل بينه وبين الجنة، كأنه استحق الجنة وبقي الفاصل الذي أراده الله تبارك وتعالى. أيها السادة، إنها الآية العظيمة التي اشتملت على اسم الله تبارك وتعالى الأعظم، واسم الله الأعظم حارت فيه الأفكار وذهبت فيه الأفهام كل مذهب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرب السبيل حين قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3، في البقرة وآل عمران وفي سورة طه. قال أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن، وهو من تابعي الصحابة رضوان الله عن الجميع، قال: فالتمستها في البقرة فإذا هي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران فإذا هي فاتحتها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه فإذا هي: وعنت الوجوه للحي القيوم. سيدة الآيات، ولا غرو ولا عجب، تميزت بكونها أعظم آية لما جمعت من أصول الأسماء والصفات الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والقدرة والملك والإرادة، وهذه هي أصول الأسماء والصفات، هي أول ما يبتدئ به المرء، وهي أوسط ما يتلوه في صلواته، وهي آخر عهده إذا آوى إلى فراشه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. أو أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قال ذلك. أو يعرف الشيطان من آية الكرسي ما لا نعرفه؟ جاء الشيطان إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم على طعام الصدقة يسرق من ذلك الطعام، قبض عليه أبو هريرة ثم أطلقه بعد أن اشتكى له عيلة وعيالا. سأله النبي حين أصبح: بما أوحى الله تعالى إليه ما صنع ضيفك البارحة؟ قال: كيت وكيت. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. عاد في الليلة الثانية، وعاد في الليلة الثالثة التي أصر فيها أبو هريرة أن يسلمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عند ذلك قال الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. التوقيع إبليس. فلما قال أبو هريرة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقك وهو كذوب. انظر إلى براعة الاستهلال وأنت تقرأ هذه الآية العظيمة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله حيث تمتلئ روحك وتمتلئ فضاءات الكون بهذا الاسم الأجل الأعظم، الاسم العلم الذي مرد الأسماء إليه، كل الصفات مردها إلى هذا الاسم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله نور السماوات والأرض. الله خالق كل شيء. هكذا كل الأسماء مردها إلى الاسم الأعظم الله. يا أعظم الكلمات في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، الله يا أمتع الأسماء، كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. بدأ الله تبارك وتعالى الآية باسمه الأعظم الله، وختمها بالعلي العظيم، وبينهما من الأسماء والصفات ما لا يحد. تكرر فيها اسم الله تعالى مضمرا وظاهرا 18 مرة كما ذكر أهل العلم، ظاهرا في نحو قوله الله الحي القيوم، ومضمرا في نحو قوله لا إله إلا هو، لا تأخذه له ما في السماوات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم من علمه، وسع كرسيه، إلى آخره. سبحانك اللهم أنت الواحد، يا حي يا قيوم، أنت المرتجى، كل الوجود على وجودك شاهد، وإلى علاك عن الجبين الساجد. لا عجب أن تكون آية الكرسي هي سيدة الآيات، فإنها قد جمعت في نسق واحد ما تفرق في آي القرآن العظيم من التوحيد والتقديس وشرح الصفات. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ليس فيها إلا التوحيد. قل هو الله أحد، ليس فيها إلا التوحيد والتقديس. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، ليس فيها إلا كمال القدرة. لكن الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جمعت ذلك كله في 10 محاور. تحدثت هذه الآية العظيمة عن جلال الله، عن جمال الله، عن عظمة الله، عن قدرته، عن إحاطته، عن علمه، وعن أشياء أخرى. المحور الأول إفراد الله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثاني إثبات الكمالات كلها لله الحي والقيوم. الثالث نفي صفات النقص عن الله تعالى مع إثبات كمال الضد، فإن النفي وحده نقص، ولكن النفي يلحقه إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. الرابع كمال ملك الله تبارك وتعالى، له ما في السماوات والأرض. الخامس بيان العظمة والكبرياء والقهر، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. السادس إحاطة علم الله بجميع الكائنات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. السابع عجز العباد عن الإحاطة بشيء من علم الله تبارك وتعالى إلا بمشيئته، ولا يحيطون بشيء من علمه. الثامن عظم يدل على أعظم، وسع كرسيه السماوات والأرض. عظم الكرسي وهو مخلوق يدل على عظمة الخالق جل جلاله. التاسع كمال القوة والقدرة ولا يؤوده حفظهما. العاشر إثبات العلو بكل أنواعه لله تعالى وهو العلي العظيم. القرآن ومبثوث السنة يفسر هذه الآية العظيمة لأنها دستور توحيد وكتاب توحيد مكتمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يفسرها شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الحي يفسرها كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي. الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم، يفسره حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه أبو موسى الأشعري، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. له ما في السماوات وما في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، من ذا الذي يشفع عنده؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قل لله الشفاعة جميعا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهو العليم. أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان. يعلم ما كان وما يكون، وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولا يحيطون بشيء من علمه، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولا يؤوده حفظهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وسع كرسيه السماوات، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلا على تلك الحلقة. يا للعظمة ويا للجلال. ثم نعود أخرى إلى الآية لنتلوها ونستخرج ما فيها من المعاني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كلمة التوحيد، شعار المرسلين، ووظيفة الأنبياء والمبعوثين إلينا جميعاً. الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم في عقبه، كلمة المرسلين وشعار الموحدين، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأما كونها الكلمة الباقية فبرهان ذلك في كتاب الله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلى أن قال وجعلها كلمة باقية في عقبه. لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان. الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله التي صدرت بها آية الكرسي هي المنجية، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله أفضل الذكر كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله أثقل ما ستلقى به الله تبارك وتعالى. هل أتاكم حديث البطاقة؟ ذلك أن رجلا نشر له 99 سجلا كلها مد البصر، أودعت فيه سيئاته وغدراته وفجراته، عرض على المولى سبحانه وتعالى فقال يا عبدي هل ظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. ثم قال يا عبدي هل لك شيء؟ هل عندك لائحة عريضة تدفع بها هذه؟ قال لا يا ربي. أسقط في يده وظن أنه هالك لا محالة. قال الله أما إن لك عندنا شيء؟ إنه لا يظلم اليوم عندي أحد. وأخرجت بطاقة فيها لا إله إلا الله. لعل هذا الرجل بل حقا قالها بصدق وإيمان وكمال، لأن هذه الكلمة لا تستدعي هذا الثقل إلا إذا استجمعت شروطها، وبشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. قال الله إن لك عندنا شيء، أخرجت بطاقة فيها لا إله إلا الله. وضعت هذه البطاقة الفرد في كفة الميزان، وعلى الكفة الأخرى كما لا يخفى 99 سجل كلها مد البصر، فرجحت الكفة التي فيها لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء، فالقوا بها الله تبارك وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، إنها العظمة والجلال والكمال والملك المطلق، فكل ملك من ملوك الدنيا منتقص ملكه، لكن الله تبارك وتعالى غير منتقص الملك، ملكه تام كامل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن المفدى بالأنفس والمهج صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آمل أن أكون قد وقفت بكم على ساحل هذه الآية العظيمة، أما غورها وعمقها فذلك لا يطيقه أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على امتنانه وإفضاله، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى، وأعود بالحمد عليه على ما أسدى. بلغنا رمضان وأتم لنا العدة سبحانه وتعالى، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. وهذا الحمد مشفوع بالصلاة والتسليم على سيد السادات أحمد، اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. أما بعد، أيها الإخوة، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير من كثير، هذا وقوف على ساحل آية الكرسي، فكيف الوقوف على 7 المثاني والقرآن العظيم؟ كيف الوقوف على سورة البقرة وآل عمران على الزهراوين؟ كيف الوقوف على السور التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف المرور بقوارع القرآن؟ إنها دعوة للعود إلى دوح القرآن، إلى روض القرآن. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأنينه بالليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. إذن إذا قال الأئمة في دعاء القنوت: أو بقيت خاليا تسأل الله تبارك وتعالى وأنت تقول: اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أو ربيع قلوبنا، تذكر أنه قد فاتنا ربيع كثير ومتعة عظيمة حين اشتغلنا بغير القرآن عن القرآن، وحين انصرفنا عن القرآن بغيره، وهذا الغير مهما كان لن يقف أمام القرآن. ما فائدة رمضان إن لم تجدد الأمة الصلة بهذا الكتاب العزيز، فتسعد به تلاوة وسماعا، وتسعد به تدبرا وفهما وعملا، تعيد العلاقة إلى هذا الكتاب الذي مهما ابتغت الأمة العزة في غيره فلن تجد. سبيل العزة واحد، ما أكثره في رفوف بيوتنا ومساجدنا وما أبعده عن بعضنا، لكن الشكوى المرفوعة غدا: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل يطيق أحد أن يكون محل شكاية النبي عليه الصلاة والسلام، أو خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول لربه: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هلم بنا نهرب من هذه الدائرة لنكون من أولئك الذين اتخذوا هذا القرآن معمورا، متلوا، مدارسا، مقروءا، مسموعا. والقرب من القرآن عز، ورفعة وعلو في الدارين. والوعد غدا إذا قيل لحامل القرآن اقرأ ورتل وارقأ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيسرك أن يرتفع بعضهم أزيد من 6000 درجة في الجنة، وما بين الدرجة والدرجة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما بين السماء والأرض، وأن آتي أنا وأنت بقصار السور مثلا، هل يسرك ذلك؟ لم يكن يسرك ذلك في الدنيا. قد جاهدت حتى تكون أغنى منهم وأعلى منهم وأعلم منهم وأرفع منهم وأكثر شهادات منهم، ما بالك قصرت في هذا الروض. أسأل الله العظيم الجليل الكبير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم عرفنا من القرآن ما لم نعرف، اللهم فقهنا في القرآن وزدنا فهما فيه، اللهم ارزقنا حسن صحبته، اللهم ارزقنا جمال تلاوته، اللهم شنف به المسامع، اللهم عطر به الأجواء، اللهم اعمر به البيوت، اللهم اعمر به القلوب، واجعل يا رب صدورنا من أوعية القرآن، واجعل لنا من سنقرئك فلا تنسى أوفر الحظ والنصيب. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفع القرآن فينا، واجعلنا ممن يتلوه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم كما بلغتنا أول الشهر فبلغنا آخره، اللهم كما بلغتنا أول الشهر فبلغنا أفضله وأحسنه وأعظمه، بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل قليل عملنا، اللهم تقبل يسير بضاعتنا، اللهم أوف لنا الكيل، اللهم عد علينا بعائدة السعادة يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، واقفون عند باب جودك، نسألك ولا نمل، وندعوك ولا نكل، وقد فتحت الأبواب وشرعتها على المصاريع. بابك يا رب مفتوح، وعطاؤك مبذول ممنوح، وأجود منك لم تر قط عين. يا الله يا الله يا الله، أكرمنا بما أنت أهله وإن لم نكن نحن أهله. يا ذا الجلال والجمال والكمال، يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا من أسعد عبادك برمضان. اللهم اجعلنا أوفرهم حظا وأكبرهم نصيبا من رمضان. اللهم يا الله، نسألك تقوى رمضان وفيض رمضان وفضل رمضان وقرب رمضان وعتق رمضان، وأن تجعلنا من الفائزين المفلحين يا رحيم يا رحمن. اللهم يا الله يا الله يا الله، نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المحاصرين الذين لا يجدون ما يسد رمقهم. اللهم اشتد خوفهم وعظم خطبهم وبلغت القلوب الحناجر. اللهم شتتت أسرهم وهدمت بيوتهم وروع أمنهم. اللهم نرفع الشكوى إليك، لا نشكو إلا إليك، ليس لنا إله غيرك فنشكوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. اللهم إنا لا نستعصم بمجلس ولا بقوة ولا بجهة إلا بك يا الله، أنت القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه في الأرض ولا في السماء شيء، حي لا يموت، قيوم لا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. اللهم يا الله يا الله يا الله، أجب دعاءنا ودعاء إخواننا في المشارق والمغارب بالفرج العاجل لأهلنا في غزة. اللهم فرج عن أهلنا في غزة، اللهم فرج عن أهلنا في غزة، اللهم فرج عن أهلنا في غزة فرجا عاجلا لا يقدر عليه إلا أنت. اللهم إن أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم أنت القائل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يا الله عجل بهذا الأمر واجعل لهم فرجا عاجلا. اللهم إنا نسألك لهم عيدا سعيدا يأمنون فيه على أنفسهم وعبادتهم وبيوتهم، وتجتمع فيه أسرهم يا الله. اللهم افتح لهم المعابر يا رب، صلهم بالغذاء والدواء. اللهم أعزهم، اللهم احملهم، اللهم ارحمهم، اللهم أشبعهم، اللهم أسقهم، اللهم كفكف دمعاتهم، اللهم اجبر خواطرهم، اللهم أسعد قلوبهم، اللهم رضهم وارض عنهم يا الله. اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب، طال البلاء واشتدت اللأواء، واحلولكت الظلماء. يا الله ائذن بالفرج يا الله، ملحون عليك يا الله، واقفون ببابك يا الله. اللهم إن للصائم دعوة لا ترد، وأنت يا رب حيي كريم تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا، هذه الأكف قد رفعت إليك فلا تردها يا رب، يا ربي لا تردها يا رب، يا ربي لا تردها يا رب. اللهم إن كانت لنا دعوة مستجابة في جمعتنا هذه في رمضاننا هذا، اللهم فاجعلها بالفرج العاجل لإخواننا وأخواتنا في غزة، اللهم فرج عنهم إنك على ذلك قدير. اللهم كل المسلمين في المشارق والمغارب، اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأقل عثراتهم، اللهم اقطع حربهم، اللهم أوقف حربهم، اللهم أمنهم في أوطانهم. اللهم كل المسلمين في العراق وفي سوريا الشام وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. إلهنا هذه أمة نبيك محمد، أمة خليلك محمد، أمة أحب خلقك إليك محمد، اللهم اخلفه فيها بخير يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء. اللهم ارزق البحرين وأهلها من كل خير ظاهر وباطن. اللهم فتح لنا بركات من السماء والأرض. اللهم وفق إمامنا ومليكنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل عبدك حمد بن عيسى سديد القول والعمل يا رب العالمين، وأعنه ولي عهده ووزراءه ونواب الشعب. الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصف واعتدلوا، سدوا الخلل، اجتهدوا في إقام الصف وتسويته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر.